بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح أو التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700، أي أنه عمر 67 سنة رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة العظيمة المجمع عليها أو على ما فيها، ذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألفها وهو في 37 من عمره، يعني هو عمر 67 سنة، ألفها في 37 من عمره، أي قبل وفاته ب30 سنة. واستدلوا لذلك بأن المناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين خصومه حول هذه العقيدة كانت سنة 75، فإن علماء الأشاعرة والمخالفين لأهل السنة في العقيدة تمالأوا على شيخ الإسلام ورفعوا أمره إلى السلطان الأكبر، فكتب إلى نائبه وعامله أن يجمع بين ابن تيمية وبين خصومه حول هذا الكتاب على وجه الخصوص، فعقدوا له 3 مجالس في 3 أيام مختلفة، في اليوم الأول من الضحى إلى بعد صلاة العصر، مجلس مناقشات ومناظرات وأخذ ورد حول هذا الكتاب، ومجلس آخر من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، ومجلس ثالث، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يأخذ معهم ويعطي. وقال لهم، وهذا هو محل الشاهد، قال لهم إنه ألف هذا الكتاب هذه العقيدة قبل دخول التتار الشام ب7 سنين، قبل دخول التتار الشام ب7 سنين. وقد ذكر المؤرخون أن التتار دخلوا سنة 300، فتبين بهذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف هذه العقيدة إما سنة 97 و600 أو 98 و600 في هذا الحدود. وحصلت المناظرة بعد ذلك، يعني انظر، ألفها سنة 97 و600، والمناظرات حصلت بعد ذلك بنحو 6 سنوات، بنحو 6 سنوات مناظرات عظيمة حول هذا الكتاب، حول هذا الكتاب. وسبب تأليف هذا الكتاب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قاضيا من قضاة واسط، وواسط مدينة بين الكوفة والبصرة وبين الأهواز التي هي الآن من أطراف إيران، فواسط منطقة بين الكوفة والبصرة والأهواز. هذا القاضي حج ثم بعد الحج رجع إلى بلاد الشام ولقي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأخبره عما عليه الناس من تغير الأحوال وفساد المعتقد، وطلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له عقيدة، فقال إن الناس قد كتبوا كتبا فخذ عقيدة مما كتب أهل العلم. قال: ما أريد إلا ما تكتبه أنت تكون لي ولأهل بيتي. هذا القاضي الشافعي الذي هو من قضاة واسط طلب هذا من شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فكتبتها بعد العصر، أي إلى المغرب، ما بين العصر إلى المغرب، هذه العقيدة المحررة التي يقول ما فيها لفظة إلا ودلت عليها آية أو دل عليها الإجماع، ما فيها لفظة، هذه العقيدة من أولها إلى آخرها إلا ودل عليها القرآن أو دل عليها إجماع أهل العلم. كما أن الفتوى الحموية ألفها شيخ الإسلام بين صلاة الظهر والعصر، والفتوى الحموية أعجب من حيث النقولات، نقل فيها نقولات كثيرة عن أهل العلم، وهي أكبر حجما من العقيدة الواسطية، ومع ذلك كتبها بين الظهر والعصر، وهذه كتبها بين العصر والمغرب. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه أن هذه العقيدة انتشرت بعد ذلك في العراق ومصر وغيرها من البلاد، انتشرت هذه العقيدة انتشارا عظيما. ومع ذلك من العجيب أن هذه العقيدة على الرغم من شهرتها وانتشارها لم تشرح خلال مئات السنين إلا في العصور المتأخرة الحالية، حتى ذكروا أن أول من شرحها، هناك من قال إنه زيد بن فياض، وهناك من قال أول من شرحها السعدي رحمه الله تعالى، هم لا شك أوائل من شرحها، أوائل من شرحها. ربما يكون هناك شروح مفقودة، ربما يكون من العلماء من شرحها على سبيل الإلقاء دون الكتابة والتحرير، لكن العلماء هممهم والدواعي متوافرة لنقل شيء من ذلك لو كان، فلم ينقل شيء من ذلك. أما في العصر الحاضر فقد كثرت شروح هذه العقيدة النافعة العظيمة المباركة. وهذه العقيدة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنها محل إجماع، أي ما فيها محل إجماع، وتلقيت بالقبول بين أهل العلم. ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة الرابع صفحة 11500، قال: ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية، وقع الاتفاق والإجماع على أن هذه العقيدة الواسطية عقيدة سلفية سنية. وهكذا أيضا قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد، ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد. فهذا أيضا مدح كما في العقود الدرية صفحة 50 و200. فهؤلاء علماء نقلوا الإجماع والاتفاق على مدح هذا الكتاب، وأنه كتاب سلفي سني ومتفق على ما فيه. كذلك أيضا هذا الكتاب يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: أنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. يقول: تحريت الكتاب والسنة. قال هذا رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الثالث 65 و100. وهكذا أيضا قال: وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. يقول كل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. وهذا أيضا مدح لهذه العقيدة وبيان على أن هذه العقيدة محل وفاق واتفاق، وأنها تضمنت هذا الكلام العظيم المؤيد بالآيات وكذلك أيضا بالأحاديث. وهكذا أيضا يقول ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح. أيضا في مجموع الفتاوى الثالث قال ما جمعت، أي في هذه العقيدة، إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم. وقال كل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية وهكذا أيضا قال لما ناظروه واجتمعوا عليه قال رحمه الله تعالى وقد أمهلت كل من خالفني في شيء من هذه العقيدة 3 سنين. قال أعطيت مهلة كل من انتقدني وخالفني أمهلته 3 سنين ليأتي، فإن جاء بحرف واحد، يعني كلمة واحدة، لأن السلف يطلقون الحرف على الكلمة على الحديث، كما يطلق المحدثون فلان خالف في 3 أحرف يعني أحاديث. قال فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عنه مع أنه قد قابله علماء كبار، منهم صفي الدين الهندي رأس الأشاعرة في ذلك الوقت ومن كبار علماء الكلام والذي عنده ما عنده في هذه الأبواب، ومع ذلك أفحمهم شيخ الإسلام رحمه الله، حتى كان يرفع صوته أمام السلطان وهو يناقشهم. فلما عوتب بعد خروجه قال للسلم كلام وللحرب كلام، يعني وقت السلم له كلام لين رقيق لطيف، وقت الحرب يحتاج إلى كلام آخر. قال للسلم كلام وللحرب كلام. وجملة أو أهم ما كانوا قد انتقدوه قالوا لماذا يقول فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية؟ قالوا معنى أن كل من خالف من الأشاعرة والمعتزلة أنهم هالكون، فنظرهم في ذلك وبين لهم أن هذه عقيدة الصحابة والتابعين القرون المفضلة. كذلك أيضا ناظروه في الكلام على إثبات العلو والاستواء وإثبات المعية وإثبات الحرف والصوت، وعلى مسألة التأويل، وهو أيضا يناظر ويجادل ويناقش ويدافع عن عقيدة السلف في هذا الباب. ومواضع قال إنهم استحسنوها وعظموها جدا. قال لما وصلوا إلى الكلام على مراتب القدر، وقد قسمها شيخ الإسلام تقسيما بديعا، قال استحسنوا ذلك وعظموه. ولما وصلوا إلى الكلام على القيامة وما يتعلق بها وما يكون يوم القيامة قال استحسنوا ذلك وعظموه وعلى كل حال هذا كتاب عظيم كتبه شيخ الإسلام، وأراد الله عز وجل لهذا الكتاب البقاء وما فيه مجمع عليه، وهذا يجعل طالب العلم في مأمن يقرأ وهو آمن مطمئن أن ما فيه إلا ما دل عليه آية أو حديث أو انعقد عليه إجماع السلف، ما فيه شيء يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وكون شيخ الإسلام يناظر ويجتمع عليه الخصوم ويمهلهم سنوات طويلة 3 سنين من أجل أن يأتوا بشيء يدل على أنه خالف السلف ولو في كلمة، فعجزوا عن ذلك، فعجزوا عن ذلك، ما بقي إلا السب والشتم والطعن والتكفير والغمز واللمز والإفتاء بقتله وبسجنه، فهذا ديدنهم. وكبار أئمة الأشاعرة قالوا عن كتاب التوحيد لابن خزيمة، قالوا هذا ليس بكتاب التوحيد ولكنه كتاب الشرك، كتاب الشرك. وكفروا ابن خزيمة، ابن خزيمة، وكفر من كفر شيخ الإسلام، واجتمعوا وأفتوا سلطان وقتهم بقتله وحل دمه، ولكن الله عز وجل سلم. جاء بعض المعاصرين، وانظر إلى الكلام الذي يطعن فيه في شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الرجل الذي هو نجيب أو محمد بخيت المطيعي في كتاب له بعنوان تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد، تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد، انظر ماذا يقول عن شيخ الإسلام رحمه الله: ولكل قوم وارث، أهل الخير لهم ورثة وأهل الشر لهم ورثة. قال، وهو من علماء الأشاعرة المتأخرين، من علماء الأشاعرة المتأخرين، يقول في هذا الكتاب: وقد ابتلي المسلمون بكثير من هذا الفريق الزائغ سلفا وخلفا، فكانوا وصمة وثلمة في المسلمين، وعضوا فاسدا يجب قطعه حتى لا يعدي الباقي، فهو المجذوم الذي يجب الفرار منه، يعني فر من المجذوم، فرارك من الأسد. قال: ومنهم ابن تيمية الذي ألف كتابه المسمى بالواسطية، انظر يعني انزعاج هؤلاء من هذا الكتاب. وإنما ذكرت هذا الكلام لأنه ذكر فيه ونص على العقيدة الواسطية التي أزعجتهم وقضت مضاجعهم. قال: ألف كتابه المسمى بالواسطية وغيره، فقد ابتدع ما خرق به إجماع المسلمين. على رسلك يا مطيعي، أسلافك عجزوا 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه شيخ الإسلام السلف، ومن ذلك الوقت إلى أيام المطيع وهم عاجزون. أما السب ما يعجز عنه أحد، السب والشتم والكلام والتهديد والوعيد ما يعجز عنه أحد. حجة المفلس: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فعند أن يعجز الإنسان فيلجأ إلى السجن والقتل والتهديد والوعيد والتكفير والشتم، هذه حجة المفلس من الحجج والبراهين. فقال هذا الرجل، قال: فقد ابتدع، يعني ابن تيمية، فقد ابتدع ما خرق به إجماع المسلمين وخالف فيه الكتاب والسنة الصريحة والسلف الصالح. كلام شيخ الإسلام أمهل أسلافه وأئمة طريقته 3 سنين وعجزوا. قال: واسترسل مع عقله الفاسد وأذله الله على علم، فكان إلهه هواه، أو إلهه هواه. قال: ظنا منه أن ما قاله حق، وما هو إلا وما هو بالحق، وإنما هو منكر من القول وزور، وإنما هو منكر من القول وزور. هذا في الكتاب المسمى تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد، صفحة 9. ما ضر هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكتابه أشهر من نار على علم، وقد أجمع علماء المسلمين على صحة ما فيه، وكما قيل: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها، فلا زال غضبانا علي لآمها. والحق والباطل في صراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهناك من يأتي ويقول أنتم تكفرون وابن تيمية كفر خصومه، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن التكفير، وأشهر ما يكون في كتبه شروط التكفير، وأنه لا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة وإزالة الشبهات عمن يحكم عليه ممن قد يقع في الكفر بقوله أو بفعله، وأنه يفرق بين تكفير المعين والتكفير المعمم. تعمم فرق بين أن تطلق حكما عاما وأن تكفر معينا، وهو من ينقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أنه يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، قال ومع ذلك لم يكفر المأمون ولا المعتصم ولا المتوكل ولا الواثق، ما كفر واحد من هؤلاء، ولا كفر ابن أبي دؤاد، ولا كفر أولئك القضاة الذين حكموا عليه بما حكموا، ولا كفر أولئك الذين أجابوا، مع أنه كان يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ففرق بين الحكم العام وتنزيل الحكم على المعين. فتنزيل الحكم على المعين يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، سواء كان الحكم بالكفر أو بالفسق. طيب والبدعة؟ يعني نجد أن العلماء يقولون الحكم بالتكفير والتفسيق مرده إلى الله ورسوله، مرده إلى الله ورسوله، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لا نكفر إلا بما أجمع عليه. فأين تدخل البدعة؟ في الفسق. أليس المحدثون يقولون الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة؟ فلان من الرواة فاسق بشهوة شرب الخمر مثلا، والثاني فاسق بشبهة مبتدع، وداخل في هذا. البعض يظن أن العلماء يقولون لا، إنما نحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحجة في حق الخمار، الخمار معترف أنه خمار وأنه عاصب، ما يحتاج إلى مثل هذا. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله من أبعد الناس عن تكفير المسلمين. والذين يصيدون في الماء العكر ويقولون مدرسة ابن تيمية وابن القيم أخرجت المكفرين وأخرجت المفجرين، هذا كذب وظلم وعدوان. شيخ الإسلام ومدرسته وأئمة أهل السنة والجماعة في الماضي والحاضر من أبعد الناس عن هذا، وهم من وقف سدا منيعا أمام تكفير المسلمين وأمام الأفكار المنحرفة التي يستحل أصحابها دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. والذي يقرأ بإنصاف كلام أئمة الإسلام يعرف هذا. على سبيل المثال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء لما ترجم لأبي الحسن الأشعري وذكر وفاته وأنه عند الموت قال اشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. قال الذهبي معلقا وبنحو هذا أدين، قال وبنحو هذا أدين. ثم قال وكان شيخنا ابن تيمية في آخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. وكم في كلامه رحمه الله تعالى من الزجر والتشديد في هذا الباب. نعم هذا باب خطير وعظيم، أن تحكم بكفر مسلم ثم بعد ذلك ينبني عليه تستحل دمه وماله وعرضه عياذا بالله. فالتكفير حكم شرعي مثل التحليل والتحريم، مرده إلى الله ورسوله، كما أننا لا نقول هذا الشيء حلال إلا إذا أحله الله ورسوله، وهذا حرام إلا إذا حرمه الله ورسوله، فلا نقول فلان كافر إلا إذا كفره الله ورسوله. وللعلامة بن عثيمين كلام عظيم حول هذا في شرحه لكشف الشبهات وفي أواخر القواعد المثلى، ونقل كلاما عظيما لشيخ الإسلام، وقال إنه إذا صدر من إنسان، يعني ينقل كلام شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، إذا صدر من إنسان كلام هذا الكلام كفر، أو عمل عملا ذلك العمل كفر. أنت الآن تقول كفر لأنه قال كذا، أو كفر لأنه فعل كذا، هات البرهان أن هذا القول كفر، هات البرهان أن هذا العمل كفر. جئتنا بالبرهان على أن هذا القول كفر أو أن هذا العمل كفر، بقي عليك شيء آخر، تنزيل الحكم على هذا المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وحينها ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فنقول نعم هذا الكلام كفر. يعني بعض الناس قد يأتي إلى بعض السياسيين وغيرهم ويقول قال كذا وكذا، هذا الكلام كفر، عندنا فيه من الله برهان. يا أخي ربما يكون سكران قال هذا الكلام في حال سكر، ربما يكون جاهلا افتاه علماء الضلال بمثل هذا. جاء مثلا بعض الناس وقال الحاكم الفلاني كافر لأنه يقول بالديمقراطية، طيب كفر الإخوان المسلمين الذين يقولون إنهم يقاتلون عن الديمقراطية حتى الموت ويتباكون عليها. وفي الوقت في الأيام الماضية في تونس زعيمهم يقول هو غير متباكي على حل حزبه ولا على ذهابه، لكن هو متألم أشد الألم على الديمقراطية التي هتكت حرمتها، بس على الديمقراطية. وقادة الإخوان في مصر كان أحدهم يقول وهو العريان عصام قال نقاتل عن الديمقراطية ونذب عنها حتى الموت. وكبيرهم في اليمن كان يقول أنا أفتي بالديمقراطية أو أقول بالديمقراطية أنا و400 من علماء اليمن. طيب بعد ذلك تأتي إلى حاكم جاهل يسمع مثل هذا الكلام ويقول بالديمقراطية وتكفره، ويظن أن هذا الذي قاله واعتقده إنما بناه على كلام علماء قد سبقوه، هو يتكلم ربما رغبة أو رهبة أو له منفعة، هؤلاء يقول لك دين قربة عبادة لتقرب بها إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان يتأنى في هذا الباب أشد التأني. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفتين وسمتين بارزتين في الخوارج، قال إنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، صغار سن وسفهاء أحلام، عجلة، طيش، عدم نظر في العواقب، عدم نظر في المصالح والمفاسد، هذه السمة البارزة. فإياك يا طالب العلم أن تكون من هؤلاء أو تسير على طريق هؤلاء. الحكم على الناس بكفر وفسوق تبدعهم تخرجهم من الإسلام ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. على كل حال هذا الكتاب الذي بين أيدينا لهذا الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان قد ذكر العلماء في ترجمته قالوا كان إذا سئل عن فن ظن السائل أنه لا يحسن إلا ذلك الفن، إذا سألوا في الأصول من تبحره يقول السائل الظاهر هو متخصص في الأصول فقط، إذا سئل في التفسير من تبحره قالوا لا يحسن إلا التفسير، في الحديث، في الفقه، في الفرائض، في التاريخ، في القراءات، في النحو، في أي باب، كان متبحرا في العلوم كلها. وقالوا كأن نصوص الوحيين بين عينيه يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقالوا كان إذا جالسه الفقهاء من سائر الطوائف من أي مذهب من المذاهب استفادوا منه في مذاهبهم أشياء لا يعرفونها هم. شخص متخصص في المذهب الشافعي يجالس ابن تيمية ويستفيد دقائق ومسائل في مذهب الشافعي ما يعرفها هذا. وهكذا إذا جالسه مالكي أو حنبلي أو معتزلي أو أشعري جاءهم بأشياء من دقائق مذهبهم. وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ قال يصدق عليه أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. قال ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر وغيره يغترفون من السواقي. قال الإحاطة لله وحده لكن ابن تيمية يغترف من بحر وغيره أي من العلماء يغترفون من السواقي. وقال لو طفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا والله رأى هو مثل نفسه في العلم. ثم قال وفيه قلة مداراة يعني قال ما يدار الخصوم يعني ما يجامل ما يعني هناك شيء من السياسة في كسب الآخرين ونحو ذلك قال ما يدار الخصوم هذا عيب عليه. قال وفيه قلة مداراة وعدم تؤدى غالبا والله يغفر له. وذكر عنه كلاما ليته ما ذكره في زغل العلم في زغل العلم ولا حاجة إلى ذكره. ذكر عنه الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام كلاما ليته ما كتبه ليته ما كتبه مع أنه مجل. شيخ الإسلام يقول عنه هذا الكلام وقال عنه أيضا كلاما آخر يأتي يعني ذكره لكن يعني يذكر عنه بعض الأشياء. يا إخواني أحيانا شيخ الإسلام كانوا يقولون عنده حدة وشدة وغلظة على المخالف منكية مبكية. قالوا كان عنده غلظة على من يخالفه منكية مبكية. طيب ننظر في سيرته وترجمته يذكرون ما عنده من الرحمة بالمخالف والرفق بالمخالف حتى قال بعض خصومه كما نقل ذلك عنه غير واحد قال بعض خصومه ليتني مع أصحابي مثل ابن تيمية مع أعدائه. نقل هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مدارج السالكين قال إنه قال بعض خصومه ليتني مع أصحابي مثل ابن تيمية مع أعدائه. طيب ما كان عليه من العفو. ذكر ابن القيم أيضا في مدارج السالكين أظن في الكلام على منزلة العفو ذكر أنه لما مات بعض كبار خصوم شيخ الإسلام قال ممن كان يؤذيه ويتكلم فيه بأشد الكلام قال جئت مبشرا له بموته. تصور شخص يؤذيك أشد الأذى ويخالفك في الاعتقاد ويخالفك في الاعتقاد وربما وشافيك وأفتى بسفك دمك ويموت. ربما كثير منا إن لم أقل ربما أنا من أولهم الحمد لله الذي أراحنا منه شوكة أزاحها الله من طريق المسلمين. قال فغضب ابن تيمية وقال تبشرني بموت مسلم. قال وتنكر لي غضب تنكر له وأخذ نفسه وذهب إلى بيته وقال لأولاده أنا لكم منزلته تحتاج أي شيء أنا مستعد أنا لكم مقام والدكم الذي مات. وهم يعرفون بغضه لشيخ الإسلام كم يكون أثر هذا على قلوبهم. بل ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن ابن مخلوف المالكي الذي أفتى بقتل شيخ الإسلام وكان من ألد خصومه فقال إننا كنا نجتهد في الإيقاع بابن تيمية فلم نقدر فلما قدر علينا عفى عنا. قال لما تمكن هو عفى وكنا حريصين على الإيقاع به وإنزال أشد العقوبات به، لكنه لما قدر علينا عفى عنا. وذكر في سياق ذلك الحافظ ابن كثير أن السلطان دعا شيخ الإسلام، وكان ابن مخلوف وغيره قد حاولوا أن يكونوا مع أحد خصوم ذلك السلطان الذي يريد يفعل بلغة العصر انقلاب عليه، وكانوا مع السلطان الثاني. السلطان غضب، يعني هؤلاء الآن ثاروا عليه وأرادوا أن يقيموا ثورة ويؤيدوا أعداءه، لكن كثير من الحكام يريد فتوى، هو في نفس الشيء لكن يريد أن يسوق ذلك الشيء، يقتل، سفك دم، يفعل فتوى فلان أو فلان. فالعلماء وطلاب العلم يحذرون مثل هذا، تسفك دماء وأنت مشارك في هذا. الحاكم إذا أراد سيفعل سيفعل، لكن لا تكون أنت الشماعة، لا تكون أنت المبرر له ولو في العلن أمام الناس، ولا تكون مشاركا في هذا الذنب والإثم. فخلى بشيخ الإسلام عند الشباك كما قال الحافظ ابن كثير، وأخذ يكلمه ويقول هؤلاء تمالأوا علي وفعلوا، وأخرج له فتاوى هذا وهذا وهذا، أفتوا بقتلك. انظر، قل هذه فتاوى بقتلك، يعني يحرض شيخ الإسلام فرصة. الآن شيخ الإسلام يقول افتوا بقتلي، أعوذ بالله، اقتلهم افعل. وهؤلاء خوارج وخرجوا عليك، ويأتيه بالأحاديث في الخارجين على الحاكم. لكن هنا يظهر الدين والعلم والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل. قال له أيها السلطان، هؤلاء أعيان البلد وعلماء البلد، إن قتلتهم من يبقى لك؟ قال فما زلت به حتى هدأت من روعه وعفى عنهم. وعفى عنهم، كان يستطيع أن يقول له اقتلهم اقتلهم، وذاك سيتخذ الفتوى مبرر ويسفك دماءهم ويسفك دماءهم. ومن هنا تعلم أن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، ولله الحمد. مما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام، انظر ماذا قال. قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر. هذا ما يقوله شخص عادي، مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي. ابن حجر شرب ماء زمزم من أجل إيش؟ من أجل أن يكون مثل الحافظ الذهبي في الحديث، وشرب شربة أخرى كما ذكر تلميذه السخاوي بنية إيش؟ ابن حجر قال شربت ماء زمزم بنية أن يخرج الله حب الدنيا من قلبي. السخاوي تلميذه يذكر هذا، قال إن الحافظ بن حجر شرب ماء زمزم بنية أن يخرج الله حب الدنيا من قلبه، حب المال، قال حب المال من قلبي، قال أنا أحب المال فأريد أن يخرج الله هذا من قلبي. وهذا أيضا كون الإنسان يبوح به ويصرح به، يعني كل أحد، الله تعالى قد قال في جنس الإنسان وإنه لحب الخير زلط لشديد، وقال وتحبون المال حبا جما، زين للناس يا صفوان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طيب، يقول إلى أن قال انفرد بفتاوى، يعني الآن كمل المدح، الآن يأتي بشيء مما يعني يذكر، إلا أنه خفف العبارة هنا. قال انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه، فالله يسامحه ويرضى عنه، فما رأت عيني مثله، وكل أحد من الأمة يؤخذ من قوله ويترك. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ قال انتقد عليه وأخذ عليه أشياء، فكان ماذا؟ ليت هذا الكلام وقع له قص ولصق إلى زغل العلم الذي هنا، كلام بديع وعظيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل كلاما في الدرر الكامنة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام في الدرر الكامنة في المجلد الأول صفحة 75 و100 إلى 76 و100. وذكر العلماء أن ترجمة ابن تيمية ساقطة من سير أعلام النبلاء وأنها بعد ذلك وجدت. المهم ذكر هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكلام نقلا عن الحافظ الذهبي قال رحمه الله مما قال في شيخ الإسلام، قال: وما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه، كأن السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وقد ذكر أيضا الحافظ الذهبي وهو يترجم لآخر في تاريخ الإسلام عن شخص مفسر وقال إنه بقي يفسر سورة قصيرة شهرا، قال شيخنا شيخ الإسلام بقي يفسر سورة نوح سنة. الحافظ الذهبي ذكر في تاريخ الإسلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية بقي في تفسير سورة نوح سنة كاملة يفسرها. طيب قال رحمه الله تعالى: وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه، وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يشق غباره فيه، هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس، ولعل فتاويه في الفنون تبلغ 300 مجلد بل أكثر. قال: وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. قال: ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير، يعني الرجل أكبر من ذلك، قال: قد ينسبني إلى التقصير فيه، ومن نابذه وخالفه فقد ينسبني إلى التغالي فيه، وقد أوذيت من الفريقين، أناس قالوا لي تغلو فيه وأناس قالوا قصرت فيه. هذا الصنف المزعج دائما أبدا. قال: وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده، وكان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، وكأن عينيه لسانا ناطقا، ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة، يعني يغضب بسرعة، عنده يعني حدة في الكلام مع خصومه. قال: لكن يقهرها بالحلم. قال: ولم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه، وأنا لا أعتقد فيه عصمة، بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر، تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم، تزرع له عداوة في النفوس، وإلا لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه، معترفون بشنوفه، مقرون بندور خطأه، وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له، ولكن ينقمون عليه. طيب قال: ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلى آخر كلامه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكروا في ترجمته، وهذا أمر نحتاج إليه جميعا، كان كثير العبادة والتضرع والابتهال، وكان يجلس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس يذكر الله عز وجل ما يسمح لأحد يقترب منه، ويقول هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي. كان كثير الذكر لله عز وجل، كثير العبادة والنوافل والصدقة والبر والإحسان، بارا بوالديه، وصولا لأرحامه، قوالا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. وأي ثمرة للعلم إذا كان طالب العلم قليل الذكر، مهملا لكتاب الله عز وجل، مغتابا، نماما، في قيل وقال، مضياعا لأوقاته. بعض العلماء قال كابن عقيل صاحب الفنون، قال ما جالست لعابا قط. بعض طلاب العلم يصلح أن يكون حاله ما جالست مجتهدا قط، هذا يقول ما جالست لعابا قط، ما فيش، ما يعرف أنه جالس لعاب قط. وكان العلماء يذكرون أن كنية النمل أبو مشغول، كنية النمل أبو مشغول. بعض الناس يمكن أن تكنيه أبو فارغ، أبو عاطل، أبو جوال، أبو إنترنت، فلأنه مشغول بذلك، أبو مشغول النمل، وأنت أبو إيش؟ وكما تعلمون أن كنية العلم أبو إيش؟ الفضائل، أم الفضائل كنية العلم، لأن الكنية ما صدر بأب أو بأم. قالوا كنية العلم أم الفضائل، وكنية الجهل أم الرذائل، أم الرذائل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع كثرة التأله والتعبد ونصرة الإسلام كان يقول ما مني شيء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وغيره، ولا إلي شيء، أنا إلى الآن ما أسلمت إسلاما جيدا. يقول أنا إلى الآن ما أسلمت إسلاما جيدا. وكان يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والواحد اليوم يعني يعتبر نفسه سنيا، سلفيا، أثريا، صلبا، غواصا، المهم يعني، وربما لو قصر من قصر في بعض المدح له والثناء لزاد، باقي كذا وكذا، بقي كذا وكذا في مدح والثناء عليه، وهو بادئ في الطلب بادئ في الطلب. فلذلك الكثير من المدائح شعرا ونثرا تضر، ويفتتن بها كثير من الناس، إن لم يفتتن بها من قيلت فيه فتنة الآخرين، فتنة الآخرين، ربما صدقوا أن هذا طالب العلم الذي هو يعني لو قورن بينه وبين السلف، بين بعض علماء السلف لكان في عداد العوام، عامي لو قورن. يا أخي إذا أعجبتك نفسك وما عندك من العلم، أقرأ في العلل الدارقطني، أقرأ في تهذيب السنن والآثار البيهقي، أقرأ في سنن النسائي، اقرأ في كتب أهل العلم لتعرف ماذا عندك ومن أنت وماذا معك. طيب، على كل حال، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على هذا الوصف الذي سمعتموه، وقد بدأ كتابه بالبسملة والحمدلة، والعلماء يتكلمون والشراح كثيرا على البسملة والحمدلة. وباختصار، البداء بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكاتب ملوك الأرض ويبدأ بالبسملة، ثم اقتداء بالسلف الصالح من علماء المسلمين، ثم رابعا لقصد التبرك، فما ذكر اسم الله عز وجل في شيء إلا كان فيه الخير والبركة. وبعد ذلك يثنون بالحمدلة، يثنون بالحمدلة ويحمدون الله عز وجل. والحمد كما قال شيخ الإسلام، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والألف واللام في الحمد للاستغراق، والله عز وجل يحمد لسببين: السبب الأول لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحمد لكمال إنعامه وإحسانه إلى عباده في دينهم ودنياهم. والحمد مدح المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع محبته وتعظيمه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الحمد لله الذي أرسل رسوله. هذا من الحمد على كمال إحسانه إلى العباد، فإن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد إرسال الرسل، إرسال الرسل. قال: الذي أرسل رسوله. قيل إن الرسول هنا المقصود به الجنس، جنس الرسل، وقيل المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم بدليل ما بعده، وهذا هو الأقرب. قال: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. شيخ الإسلام يقول: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال: ليظهره، أي ليعليه، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. قال: على الدين كله، يظهره بالحجة والبرهان، ويظهره أيضا بالسيف والسنان. قال: وكفى بالله شهيدا، أي كفى شهادة الله عز وجل، كفى شهادة الله عز وجل، يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالقول، كما قال الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: محمد رسول الله، وقال: والله يشهد إنك لرسوله. وهكذا أيضا بالفعل، بتأييده بالآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فقال: ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، أي أقر بلساني معتقدا بجناني أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وإن عبد غيره فبباطل. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي تتضمن ركنين: الإثبات والنفي. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ومجموعهما التوحيد، النفي والإثبات. قال: وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. قال: إقرارا به وتوحيدا، وهذان مصدران مؤكدان للفعل أشهد. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني معتقدا بجناني أن محمد بن عبد المطلب بن هاشم هو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وأتقى الناس لله رب العالمين. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قال: عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. هو عبد فلا يعبد ولا يغلى فيه، وهو رسول فلا يكذب. قال صلى الله عليه وصلاة الله عز وجل على عباده ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة العباد دعاؤهم واستغفارهم، وهكذا الملائكة. قال: وسلم تسليما، جمع بين الصلاة وبين السلام، وهذا أكمل ما يكون، وهو ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام له معاني ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام عظيم في كتابه بدائع الفوائد، فقال: السلام يأتي بمعنى السلامة أو بمعنى الأمان، ويأتي بمعنى الدعاء بالبراءة والخلوص من كل عيب ونقص ظاهر أو باطن، ويأتي بمعنى حلت بركة اسم السلام عليكم، إذا قلت السلام على فلان، أو السلام على رسول الله، أو السلام عليكم. قيل إن إما أن يكون المعنى حلت بركة هذا الاسم عليكم، أو دعاء لكم بالسلامة والبراءة والخلوص من كل عيب ظاهر أو باطن، وإما أن يكون بمعنى الأمان. قال: وسلم تسليما مزيدا. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد، أي مهما يكون من شيء بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها باختصار للفصل بين المقدمة وصلب الموضوع أو ما يراد الدخول فيه، والعلماء خلاف كثير في أول من قال هذه الكلمة وتكلم بها، ومحل اتفاق أن العرب تكلموا بهذه الكلمة بقطع النظر عن أول من تكلم بها، هل هو داود عليه السلام، وهل هي الحكمة وفصل الخطاب الذي آتاه الله عز وجل، أم أن أول من قالها قس بن ساعد الإيادي أو غيره. على كل حال هذا معناها مهما يكون من شيء بعد، ويؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع. قال فهذا اعتقاد، الإشارة إلى ما سيأتي. ومن خلال معرفتنا بسبب تأليف هذه العقيدة فالإشارة إلى شيء مقدر لا محرر، لأن العلماء في هذا يقولون الإشارة إما أن تكون إلى شيء مقرر أو إلى شيء مقدر. شيء مقرر محرر يعني إذا كتبت الكتاب ثم بعد الفراغ كتبت المقدمة، وهذا معروف عند من يمارس التأليف والكتابة، أحيانا يبدأ يكتب وبعد الفراغ بعد سنتين ثلاث أربع أكثر أقل يكتب المقدمة للكتاب، وأحيانا يبدأ بالمقدمة وما قد كتب سطر، إنما عنده خطة مسودة وخارطة الطريق في الكتاب، سأكتب في باب كذا وباب كذا وباب كذا، ثم تتوارد عليه الأفكار، أزيد كذا أضيف كذا، فيبدأ بالمقدمة وما قد ولد الكتاب. فعلى كل حال يقولون الإشارة إن كانت قبل الكتابة فإلى شيء مقدر في الذهن، وإن كانت بعد فإلى شيء محرر مقرر مكتوب. من خلال معرفتنا أن شيخ الإسلام كتبه بين العصر والمغرب فأشار إلى ما في ذهنه، إلى شيء مقدر في ذهنه. قال فهذا اعتقاد، اعتقاد افتعال من العقد والشد والربط والتوثيق بإحكام، ومادة العين والقاف والدال تدل على هذا، على الشد والربط والتوثيق بإحكام. وقالوا إن الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، حكم ذهني جازم، إن وافق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، لإخراج عقيدة النصارى وعقيدة اليهود، حكم ذهني جازم عندهم أن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله، وهكذا عقائد أهل البدع والأهواء، لكنها مخالفة للنصوص للآيات والأحاديث، مخالفة للواقع، وهكذا عقيدة اليهود وعقيدة النصارى. هناك من يقول إن كلمة عقيدة وكتب العقائد، وأنتم تقولون اعتقاد، هذا لفظ محدث، لفظ محدث. طيب وإيش المطلوب؟ قالوا ليش ما تقول كتب الإيمان، كتب الإيمان. طيب الكلام على المضمون، دعونا من التسمية، ما في الكتب، كتب العقائد توافقون عليه تقبلونه؟ الاسم سهل، سنتنازل لكم عن التسمية إن كانت الإشكال في التسمية، لكن الإشكال ليس في الأسماء، الذي أزعجهم المضمون، ما دلت عليه من العقائد الصحيحة المتعلقة بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، والمتعلقة بالصحابة والمتعلقة بالولاة والمتعلقة بغير ذلك مسائل الاعتقاد. وإلا فإن كلمة الاعتقاد قد ألف فيها من ألف من السلف، ومن أوائل من ألف في ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في منتصف القرن الثالث، ألف كتابه المعروف الشهير العقيدة الطحاوية، وهكذا أيضا من ألف في ذلك أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 و200، أصول السنة واعتقاد الدين، واعتقاد الدين، فليس أول من فعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهكذا أيضا العقيدة المجمع عليها لحرب الكرماني المتوفى سنة 80 و200، وهكذا أيضا اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300، ورسالة إلى أهل جيلان في العقيدة لأبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300، وهكذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي المتوفى سنة 318 و400، والاعتقاد لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 30 و400، وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400، واعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة لأبي إسماعيل الهروي المتوفى سنة 81 و400، وكم يعد العاد. في هذا الباب. لكن هؤلاء جاءوا إلى باب التوحيد، قالوا أول من ابتدع تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ابن تيمية، مع أن هذا الكلام كذب. ابن تيمية رحمه الله تعالى سار على طريق من سبقه، ولو فرض أنه أول من ذكر هذا التقسيم فهو محاسنه ومناقبه، لأن دليل هذا التقسيم استقرائي، يحتاج إلى استقراء لنصوص الكتاب والسنة، كما قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وكما قاله العلامة بن باز وغيره وغيرهما، أن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة استقرائي. ثم دعونا من الكلام على التقسيم، ما حكم دعاء غير الله؟ ما حكم الذبح لغير الله؟ ما حكم النذر لغير الله؟ ونحو ذلك من أمور الشرك بيننا وبينكم الكتاب والسنة. ما يتعلق بالأسماء والصفات، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، سموها ما شئتم، ما الحكم في ذلك؟ بناء على الآية والحديث وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومسألة التقسيمات وغيرها لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا لتقريب العلوم، ودليل هذا الاستقراء. لكن القوم لا يريدون حقائق هذه الأسماء، لا يريدون المسميات، فيأتون إلى هذه الألفاظ ويشنعون ويشغبون بها على الجاهلين. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ثلاثة أوصاف لأهل السنة والجماعة: أنهم الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة، وصفهم بثلاثة أوصاف. الثلاثة الأوصاف لشيء واحد. هناك من يقول الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، من أجل يخدم الثورات والقلاقل والفتن. الفرقة الناجية هؤلاء في المسجد، والطائفة المنصورة في الساحات وفي الانتخابات والمنازلات السياسية والركض وراء الديمقراطية، يجعل هؤلاء الطائفة المنصورة، وأهل السنة إنما فرقة ناجية في المسجد، سلموا لهم، ودراويش ما يعرفون شيئا ولا يفهمون شيئا، لا في أمور سياسية ولا غيرها. إن كان سياسة الشياطين سياسة المبنية على الكذب والتلبيس والخداع، فمن محاسن أهل السنة والجماعة أنهم يتنزهون عنها ويعرضون عنها ويذمونها. وإن كانت السياسة الشرعية فقرأوا كتب علماء الإسلام في هذا الباب. شيخ الإسلام له كتاب السياسة الشرعية، ابن القيم له كتاب الطرق الحكمية، الماوردي في الكلام على ما يتعلق بأمر الدنيا والدين، وكم كتب كثيرة مؤلفة في هذه الأبواب. في هذه الأبواب في القرآن الكريم 500 آية تتعلق بالجهاد والقضاء والحدود وأحكام الراعي والرعية، 500 آية في القرآن الكريم. والذي قال كتب عليكم القصاص هو الذي قال كتب عليكم القتال، وهو الذي قال كتب عليكم الصيام، وهو الذي قال كتب عليكم الصيام. إن قراءة فهرس أصغر كتاب من كتب الفقه، أصغر متن من متون الفقه، صفعة مدوية في خد كل علماني. ليش؟ تقرأ من الطهارة إلى المعاملات إلى القضاء إلى الشهادات إلى الجنايات إلى الحدود إلى المعاهدات وإلى الجهاد، قسمة الغنائم والفيء والإقرار وغير ذلك. طيب، ديننا نظم لنا كل شيء، أحكام الأسرة، أحكام المعاملات والبيوع والعقود التجارية بين الدول والشركات، أحكام الجوار، أحكام ما يتعلق بالقضاء، ما يتعلق بالعهود والمواثيق والجهاد والغنائم، قسمة الفيء والأسرى وما أشبه ذلك، كل هذا في ديننا. كيف تأتي وتقول هذا لله وهذا القيصر، هذا لله وهذا القيصر؟ على كل حال، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ليس إلى الآن، إلى قيام الساعة، وإن رغمت أنوف. فأهل السنة هم الفرقة، فرقة يسيرة لكنها ناجية، نجت يوم القيامة من النار وفي الدنيا من البدع والضلال والشرك. وهم منصورون كما في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، لا يضرهم من خذلهم من الداخل ولا خالفهم من الخارج، حتى يأتي أمر الله، حتى يموتوا هم أو يكون آخرهم تقبض روحه تلك الريح اللينة التي تنطلق من اليمن، ولا تقوم الساعة بعد ذلك إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. فقوله إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة. طيب قوله الإيمان بالله إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وكان الكلام يعني لا بد منه مقدمة حول الكتاب، حول مؤلفه وبعض المسائل التي نحتاج إليها. إن شاء الله سننطلق في القراءة بما يناسب الدورة، تضغط المعلومات والتعليقات والكلام من أجل أن ننطلق قدر المستطاع. ونسأل الله تعالى الإخلاص والقبول والإعانة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.